عليكم وسهل يسير لنا الله وينشر علينا من خزائنا المعرفه. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نحن مع الامام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا اجمعين في تفسيره الجامع لاحكام القران من قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم في سورة البقرة. قال السادسة والعشرون قوله تعالى: من رجالكم. نعم. قوله تعالى: من رجالكم. يعني واستشهدوا شهيدين. شهيدين كائنين من رجالكم. من رجالكم يعني هذا صفة الشهيدين. نعم. فهذا نص، يعني نص يعني ما في خلاف. في رفض الكفار والصبيان والنساء، يعني رفض الكفار رجالكم، والمخاطب يا أيها الذين آمنوا. من رجالكم يعني أيها المؤمنون، والكفار ليسوا من رجالكم، ليسوا منكم، مثل قوله تعالى: من فتياتكم. فتياتكم يعني المؤمنين. والصبيان كذلك ليسوا بالرجال، والنساء كذلك. طيب، أما العبيد فاللفظ يتناولهم. نعم. أما العبيد فاللفظ يتناولهم. وقال مجاهد: لأنهم رجال، والعبيد في أميز يعني وأخص من الأحرار، من العبيد يعني قد يكون يعني أسلم وحسن حاله، لكن الحرب اللي كان مع قومه فأخذوه يعني. وأما العبيد فاللفظ يتناولهم. نعم. قال مجاهد: المراد الأحرار. يعني اللفظ يتناولهم، لكن قال العلماء يعني المراد الأحرار رجالكم أي الأحرار. واختاره. نعم. اختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه، يعني في دلالة عليه، يعني المراد الأحرار. ليش؟ اللي حيبين يعني. فقد اختلف العلماء في شهادة العبيد، وقال شريح وعثمان البتي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. إذا كان عدلا. نعم. وغلبوا لفظ الآية، غلبوا لفظ الآية من رجالكم. نعم. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبد. وغلبوا نقص الرق، يعني كل واحد يعني غلب، يعني كل واحد أخذ من جهة. هني قال غلبوا لفظ الآية من رجالكم، الله قال، لكن هنا غلبوا رجالكم الكمل، والرقيق ليس كاملا. ليش؟ لأنه الشهادة بدأ أخذ ورد، وبدأ يعني ذهاب وإياب، يعني يكون الإنسان من نفسه له حكم من نفسه، وهذا غير يعني مالك أمر نفسه هذا العبد. نعم. لأن الله تعالى قال وأجازها الشعبيون، وأجازها الشعبي والنخعي في الشيء اليسير، يعني توسط، لا نردها ولا نقبلها، لا نردها في الشيء اليسير ولا نقبلها في الشيء الكبير. نعم. والصحيح قول الجمهور، يعني أنها لا تقبل، لا تجوز ولا تقبل، قول الجمهور. نعم. يعني الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. نعم. ساق الخطاب إلى قوله: من رجالكم. أيوة. فظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون، والعبيد لا يملكون، يعني المخصوصون بهذا الخطاب، بهذا العقد يعني، والعبيد لا يملكون ذلك دون إذن السادة. نعم. فإن قالوا إن خصوص أول الآية لا يمنع التعلق بعموم آخرها، قيل لهم: هذا يخصه قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أيوة. على ما يأتي. قال: فإن قالوا إن خصوص أول الآية إذا تداينتم لا يمنع التعلق يعني بالعموم في آخرها، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، مو شرط يكون يعني أن يكونوا الذين يتداينون أو يتداينان، لا تفرق. قيل لهم: هذا يا يخصه قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يخصص هذا الأخير يعني هذا العموم الذي عناه على ما يأتي بيانه. ليش ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا؟ يعني الشاهد إذا دعي وكان بيان الحق عليه ينبغي أن يأتي، بل ربما يفترض عليه فرض عين هذا أو فرض كفاية إذا كان هناك غيره. أما العبد لا يملك أمر نفسه، ذي لا يملك أمر نفسه، فكيف يعني ولا يأبى الشهداء؟ معنى ذلك يملك هذا الإنسان الذي نخاطبه يملك أمر نفسه. نعم. وقوله من رجالكم دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة. نعم. لكن إذا علم يقينا. إيه وتأكد يعني لكن إذا علم يقينا. نعم. مثل ما روي عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أو دع. أيوة. يعني عندك تردد لا تشهد. نعم. وهذا يدل على اشتراط معاينة الشاهد لما يشهد به. وهذا يدل على اشتراط معاينة، يعني منين أخذنا ترى هذه الشمس؟ معنى ذلك ترى ما تشهد عليه، رأيت ما تشهد عليه، وهذا يدل على اشتراط معاينة الشاهد لما يشهد به للمشهود به، لا من يشهد بالاستدلال. نعم. لا من يشهد بالاستدلال الذي يجوز أن يخطئ. نعم. يخطئ يعني الاستدلال. نعم. الاستدلال مثل حساب يعني. نعم. نعم. نعم يجوز له وطء امرأته إذا عرف صوتها. يجوز له يعني للأعمى. نعم. نعم. لأن الإقدام على الوطء جائز بغلبة الظن. نعم. فلو زفت إليه امرأة وقيل هذه امرأتك وهو لا يعرفها جاز له وطؤها. نعم. ويحل له قبول هدية جاءته بقول الرسول. يعني صارت له حلال وملكها يعني بقول الرسول. كل هذا كل أمور يعني ظنية. نعم. ولو أخبره مخبرا عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف أو غصب لما جاز له إقامة الشهادة على المخبر عنه. ليش؟ لأنه ما رأى واحد أخبره، لكنه يشهد على المخبر، على المخبر يشهد، أما المخبر لا لا يشهد. نعم. لأن سبيل الشهادة اليقين. نعم. وفي غيرها يجوز استعمال غالب الظن. وفي غيرها يعني في غير الشهادة يجوز غلبة الظن. نعم. ولذلك قال الشافعي وابن أبي ليلى وابن يوسف إذا علمه قبل العمى جازت الشهادة بعد العمى. يكون متأكدا لأنه. نعم. ويكون العمى الحائل بينه وبين الشهود عليه كالغيبة والموت في المشهود عليه. نعم. فهذا مذهب هؤلاء. نعم. نعم. والذي يمنع أداء الأعمى فيما تحمل بصيرا لا وجه له، وتصح شهادته بالنسب الذي يثبت بالخبر المستفيض. نعم. والذي يمنع أداء الأعمى فيما تحمل بصيرا، فيما تحمل بصيرا لا وجه له. والذي يمنع أداء الأعمى فيما تحمل وهو مبصر يعني لا وجه له. نعم. كما يخبر عما تواتر حكمه وتصح شهادته بالنسب. نعم. الذي يثبت بالخبر المستفيض، كل الناس يعني يقولون هذا فلان ابن فلان. نعم. وهي زوجة فلان. نعم. كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن العلماء. يعني يقصد وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يخبر عن رسول الله؟ كذلك هناك. نعم. كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من قبل. طبعا هنا كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول، طبعا هنا يعني سمعوا يعني فيه فرق، بعض الفرق يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام ينقله عبد ضابط عن مثله، أما هنيك مشهد، هنيك استفاض هذا كخبر الهلال وغيره، يعني استفاض هذا الأمر بين الناس يعني يصح أن يخبر عنه، لكن هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كبقية الأخبار. نعم. كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى فيما من طريقه الصوت من قبل شهادة الأعمى في طريق الصوت وأشلون إيوة نعم ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى نعم طيب ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى فيما طريقه الصوت فيما طريقه الصوت أما فيما بصير استفهام نعم نعم لأنه رأى الاستدلال بذلك يترقى إلى حد اليقين نعم ورأى أن اشتباه الأصوات كاشتباه الصور والألوان شلون يعني مثل ما الصور تشتبه بالألوان تشتبه لكن تميز يعني نعم هذا ضعيف يلزم منه جواز الاعتماد على الصوت للبصير نعم يعني ما بدي نعم قلت مذهب مالك في شهادة الأعمى على الصوت جائز في الطلاق جائزة الشهادة جائزة في الطلاق وغيره إذا عرف الصوت. قال ابن قاسم قلت لمالك هون مو ابن قاسم ابن القاسم هذا خطأ هذا الكلام ما في ابن قاسم سلماتك ما في ابن قاسم في ابن القاسم أما ابن قاسم عند السادة الشافعية ابن قاسم العبادي وابن قاسم الغزي نعم قال ابن قاسم قلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت قال مالك قال مالك شهادته جائزة يعني معمول فيها نعم وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ربيعة أستاذ الإمام مالك ويحيى بن سعيد هذا من أكبر المحدثين من شيوخ البخاري يحيى بن سعيد القطان ومن يعني أكثر الناس يعني قربا من الله يعني له ولاية علم ولاية رحمه الله يتكلموا عنه الشيء الكثير وعطاء ما شاء الله كما بالتابعين كله أمة كبيرة نعم سيدي عطاء مولى عبد الله بن عبد لكنه من كبار التابعين قالوا ما أحد تكلم بالمناسك مثل عطاء نعم سيدي ومالك والليث الليث من أساتذة الإمام الشافعي كمان يعني كل أمة كبيرة نعم يعني شهادته جائزة ماضية معمول فيها الأعمى نسأل الله العافية نعم السابعة والعشرون قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان المعنى إن لم يأتي الطالب برجلين فليأتي برجل وامرأتين هذا قول الطالب بالشهادة يعني من أجل توثيق العقد فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان طيب نعم فليأتي برجل وامرأتين نعم فرجل رفع بالابتداء فرجل نعم وامرأتان عطف عليه والخبر محذوف أي فرجل وامرأتان يقومان مقامهما نعم كافيان يعني فرجل وامرأتان كافيان يعني طيب ويجوز النصب في غير القرآن في يعني فرجلا وامرأتين يعني أي فاستشهد رجلا وامرأتين وحكى سيبوي إن خنجرا فخنجرا شلون إن خنجرا ما بعرف إن خنجرا فخنجرا بعرف إن خنجرا فخنجرا أن الناس مجيون شو خيرا فخير إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر، فيقتل فالذي يقتل به خنجر، القاتل يقتل بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر. فهنا يقول إن خنجرا فخنجرا يعني، لكن هو كلام عبد الله فاستشهد يعني إن قتل خنجرا شمنا قدرا فاستشهدوا رجلا وامرأتين فضربوا فخنجرا فالحد فعليه فيجب خنجر فاستعملوا فاحملوا فقودوا يعني فاستعملوا طيب يعني فاضربوه خنجرا وخنجرين فخنجرا يعني طيب ما شفت يعني إن ظالما أتمنى الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما إن كان كذا ظالما أو مظلوما يعني يجيبوا حذف الاسم بعد إن هي الشرطية نعم والله نعم نعم فاستشهدوا كما فاستشهدوا فاستعملوا يعني بس بعد نعم إن خنجرا فخنجرين إن خنجرا يعني كان خنجرا فيكون الحد ضربه فيكون الحد خنجرا فخنجرا نعم سيد القياس هنا سيد أستشهد رجلا وامرأتين يجوز هل يفسر هذا نعم اللغة يعني إيه فاستشهدوا يعني طالما فإن لم يعني واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فاستشهدوا فإن لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلا وامرأتين أي صار فاستشهدوا رجلا مثل ما حكى وقال هاي مسموعة من العرب إن خنجرا فخنجرا فخنجرا لأنه باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف شلون باب إيه؟ باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف وذلك قولك الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشيء فشر والمرء مقتول بما قتل به إن خنجرا فخنجرا وإن سيفا فسيفا وإن شئت أظهرت الفعل فقلت إن كان خنجرا فخنجر وإن كان شرا فشر ومن العرب من يقول إن خنجرا فخنجرا وإن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا كأنه قال إن كان الذي عمل خيرا جزي خيرا وإن كان شرا جزي شرا وإن كان الذي قتل به خنجرا كان الذي يقتل به خنجرا خلص كما قدرنا فكان بالتنتين من قبل أيوة هذا هم يعني ترجع كأنه واحدة الحقيقة كأنه واحدة نعم طيب الله يجزيك الخير منيح والله نعم وقال قوم بل المعنى فإن لم يكن رجلان أي لم يوجدا فلا يجوز وقال قوم بل المعنى فإن لم يكن رجلان نعم أي لم يوجدا فلا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال فإن لم يكن رجلان يعني أي لم يوجدا بصير تامة طيب فلا يجوز استشهاد المرأتين يعني هلا ما بريد يعني تامة أو ناقصة ما بريد هذا فإن لم يكن يعني لم يوجد وعلى هذا بصير تامة لكن غير قضية التمام فإن لم يكن إذا لم يوجد إن لم نعثر على رجلين عند يعني مثل ما بنسمي ترتيب وليس تخير هنا بالكلام الأولاني تخير يعني مثل الكفارة بالحج يعني أو كفارة الصيام إلا كفارة ترتيب وتقدير وفي عندنا تخير وتقدير الترتيب والتقدير من فمن ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعون فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة في الحج وسبعة إذا رجعتم. أما بالتخير والتقدير، إذا الإنسان حلق رأسه ولبس كذا فعل شيء من محرمات الإحرام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا مخير، هذا تخير وتقدير. أما هنيك ترتيب، هنا بالأول جعل ترتيب تخير وتقدير، لا بده إياها هو، لا ترتيب وتقدير. يعني شو الترتيب؟ أنه ما وجد الرجلان عيدا بتنادوا للنسوة، أما تنادي لرجل امرأتين وأنتامك رجلان ما بده، هيك بده يعني، يعني خلاف بينهم. نعم. والله لا لا بد من الرجال، لا بد من الرجال. نعم نعم نعم. وقال قوم بل المعنى فإن لم يكن رجلان أي لم يوجدا فلا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال. قال ابن عطية وهذا ضعيف، فلفظ الآية لا يعطيه، بل الظاهر منه قول على الإطلاق يعني فإن لم يكن فإن لم يكونا رجلين فرجلهم يعني كافيا، فرجل امرأتان كافيا، يعني كان يقول له فإن لم يكونا يعني مو موجودين، لذلك يعني في معه يعني هل قال هذا الكلام يعني كلامه فيه له يعني يتحمله الآية، فإن لم يكونا رجلين فإن لم يوجدا رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم. لكن بأهلي بضعف له فإن لم يكونا رجلين، يعني أنه أي ناقصة مكملة فإن لم يكونا. نعم نعم. وهذا ضعيف فلفظ الآية لا يعطيه، بل الظاهر منه قول الجمهور. نعم. أي إن لم يكن المستشهد رجلين، أي إن أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده لعذر ما، بل يستشهد رجلا وامرأتين. نعم. فجعل تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزة. نعم. مع وجود الرجلين في هذه الآية. نعم. فجعل تعالى سبحانه شهادة المرأتين مع الرجل ماضية جائزة معمول فيها مع وجود الرجلين في هذه الآية، ولم يذكرها في غيرها فأجيزت في الطيب. نعم. فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهور بشرط أن يكون معهما رجل. بشرط أن يكون معهما رجل. نعم. وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها. نعم. لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكررها. نعم. فجعل فيها التوثق تارة بالكتبة وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان. إيه كتبة. أما كتبة ما من كتبة. كتبة بتعطي هيئة. إيش ما بده يكتب. ذلك قال كتبة. أما الكتبة مثل ما سئل الإمام مالك كيف نكتب القرآن؟ قال على الكتبة الأولى، يعني مثل هديك الهيئة. يقول جلست جلسة جلسة كذا، بدك تعطيها مرة وهيئة. نعم. أما هنا كتبة يعني كتابة. نعم. وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن. نعم. وتارة بالضمان. نعم. وأدخل في جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال. ولا يتوهم عاقل أن قوله تعالى إذا تداينتم بدين يشتمل على دين من أنا على مسألة تانية، يعني عم يستبعد كثير يظهر سمعان من حدا أنه هذه المراد فيها كذا، يعني قال ولا يتوهم عاقل، يعني مو شرط يكون عالم، عاقل ما بيقول هذا الحكي. إذا أن قوله تعالى إذا تداينتم بدين يشمل على دين يشتمل على دين المهر مع البضع، يعني دين المهر مع البضع، يعني هذا الإنسان دفع هذا المهر يعني مقابل هذا البضع. لا هذا مو هيك، ربي قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا مو مقابل، هذا حق للمرأة. وعلى الصلح على دم العمد، يعني هذا بقابل هذا الصلح على دم، يعني هذا حقه، لا هذا الله فرضه، هذا الله فرضه، هذا الدم هذا المال مقابل الدم اللي قتله، مو معناته حقه هذا ثمنه هذا، لا، لكن هذا فرض الله فرضه، ليس في مقابل هذا. فعلا يعني الله يجزي الخير على الكلام. وعلى الصلح على دم العمد، فإن تلك الشهادة ليست شهادة على الدين، بل هي شهادة على النكاح وشهادة على الصلح. نعم، لكن مو ثمن قدرنا للرجل، هذا الإنسان ما بيتمن يعني. نعم. وأجاز العلماء شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن للطلاق. وأجاز العلماء شهادتهن يعني وحدهن منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن، ليش كمان أولي الضرورة، أن النساء وحدهن يعني لا يعني يخلين من يعني من شيء من الطراف، بدليل إنه الإنسان يعني إذا اجتمع مع 4-5 نسوان يعني ما اسمه خلوة، أما اجتمع رجلين أو ثلاثة مع امرأة ما بيصير، أنه بيكتموا أمره اجتمعوا، أما النساء والطريبات ما له نقول يعني، لذلك ما اسمه خلوة عليكم السلام. ولا يطلع عليه غيرهن، مثل إيش؟ مثل الرضاع، شافته مثل كذا، هلا بيحكي لنا نشوف. نعم. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادة الصبيان في الجراح. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم، يعني بين الصبيان، يعني بيبقوا عم يلعبوا مع بعض، إنه هذا فلان أو واحد إجا ضرب ولا إيه، ما في غيرهم كانوا ممكن يعني في الجراح فيما بينهم لضرورتها، الأصل لا تجعل يعني لا تجوز. نعم. وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيان في الجراح. نعم. 28. فأجازها مالك ما لم يختلفوا ولم يفترقوا، يعني فأجازها شهادة الصبيان في الجراح، فأجازها مالك ما لم يختلفوا ولم يفترقوا، يعني مجرد ما لقيناه اضطربوا خلاص روح يلا روح كملوا لعب روح، أما إذا كل يعني اتفقوا ما تفرقوا، شو قال؟ ولم يختلفوا ولم يتفرقوا، كأنه أكد، صار كل واحد يحكي شكل روح يلا كملوا روح وكملوا. طبعا تمييز لابد منه، ما لم يختلفوا ولم يفترقوا. نعم. ولا يجوز أقل من شهادة اثنين منهم على صغير لكبير، لكبير على صغير. وممن كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينه من الجراح عبد الله بن الزبير، وقال مالك وهو الأمر عندنا المجتمع عليه. ولم يجز الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه شهادتهم لقوله تعالى من رجالكم، ولم يجد الشافعي وابو حنيفة واصحابه، ليش ما قالوا اصحابه؟ يظهر بس الامام الشافعي يكونوا اصحابه يعني. نعم، يعني خالفوا يعني نعم، بس هو الشيخ عم يمشي على المبدأ، يقول قال ابن المنذر قال المزني قال، مع انه بيبقى ذاكر الامام الشافعي يقول قال ابن المنذر. نعم. لقوله تعالى من رجالكم، ولقوله تعالى ممن ترضون، ولقوله ذوي عدل منكم، وهذه الصفات ليست في الصبي. أيوة، لقوله تعالى من رجالكم ممن ترضون ذوي عدل منكم. نعم. نعم. 29. نعم. لما جعل الله سبحانه شهادة امرأتين بدل شهادة رجل، يعني نشوف يعني يعني ربما يعني مثلا مثل الإمام الشافعي هذا يستأنس يعني الله يرضى عنه. طبعا ما أحكي عن لسانه، بحكي من عندي يعني الله يرضى عنه. ما يكون ما في يعني ما في كبار، وهذا ولا جاء إنسان ضربه أو تعدى عليه أو واحد جرح الثاني، إيش هو يعني؟ طيب ما في كبار، طيب من نستشهد إذا أردنا الحكم؟ نعم لا عندنا إلا هؤلاء. نقول لا هذا يعني ما بنبني عليه، لكن يقول لا نبني عليه، لكن يكون استئناسا وليس حكما على يعني قول شهادة هؤلاء. لأن الحكم حكم الله، لما نحكم حكم الله لا يكون مبنيا على صغار. أما إذا ما في أحد يعني ماذا نفعل؟ شو نسوي؟ إلا أن نرجع للموجود هذا يعني بيتقاربوا يعني آه. نعم. بس إذا شهدوا الصبيان على واحد يعني. إيه؟ إمامنا نستأنس استئناس يعني إذا ما في شهود بنسأل هدول الصبيان بشرط يتفقوا مثل ما قلنا. يعني شوف على القيد جميل جدا، يعني هذا بقوي حكم يعني المجتهد في هذا الحكم الذي يقيمه على هذا الإنسان. أما لكم عم بيكون في كبير لا ما بيصير نجيب لك كبير، بس ما في كبار. المسألة كله كانت بعيد بالملعب وبالبرية كانوا عم يلعبوا، ما في غير هالولاد، شو نساوي؟ لا ما في قصاص، لا ما في قصاص، لكن في الحية في دية وفي يعني بمالي هذا سبب هذا يتحمل. نعم. لا الجرح طبعا يعني مش نعم يعني كسر شيء هذا شيء هذا في عليه نعم ولي من ماله أو من وليه نعم. أما نختص منه لا، رفع القلم. نعم. يعني هذا مو حكم تكليفي، هذا يسموه خطاب وضع. المجنون بس المجنون نعم هذا ما له إرادة، المجنون هذا مثل حركة يعني، أما هذا له إرادة. نعم. التاسعة والعشرون. لما جعل الله سبحانه وتعالى شهادة امرأتين بدل شهادة رجل وجب أن يكون حكمهما حكمه، فكما له أن يحلف مع الشاهد واليمين عندنا وعند الشافعي كذلك. نعم. لما جعل الله سبحانه شهادة امرأتين بدل شهادة رجل وجب أن يكون حكمهما حكم الرجل، فكما له من للرجل أن يحلف مع الشاهد، هون له يعني صاحب الحق، فكما له أن يحلف مع الشاهد واليمين مع الشاهد أن يحلف مع الشاهد أن يحلف مع الشاهد واليمين عندنا وعند الشافعي كذلك، يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية. يعني إذا كان ما في إلا امرأتين أو رجل واحد بيحلف، وعندها يكون هذا اليمين قائم مقام الشاهد الثاني. فإذا كان في امرأتان يوجد امرأتان فقط، معناته يجوز له أن يحلف ويكون له فكر. نعم فضل. إيش ما يكون الحديث عن أحد الشاهدين يحلف مع المرأتين مو صاحب الحق؟ إيه لا إذا كان طيب صاحب الحق شو فكما له أن يحلف مع الشاهد يحلف واليمين مع الشاهد واليمين هو تتحمل هيك. بس الإنسان لما بده يثبت لحاله ولنفسه حق شو بيساوي؟ يعني بجيب شاهد ما عنده شاهد تاني عندها يحلف يمين. هيك الأصل فيها. إذا صاحب المال جاب هالرجل الرجلين أو الرجل والمرأة واجب عليه يحلف تمام؟ لا كأنه ما هذا هو ظاهر من العبارة مثل ما عم تقول، لكن الأصل هيك. فكما له أن يحلف مع الشاهد مع الشاهد واليمين يعني بيشهد وبيحلف مع الشاهد واليمين عندنا يعني الشاهد الحقيقة هو كل من الشهود أي من الشهود هلا بالمحكمة بيقولوا له تشهد بيقول حلف أن هذا الشيء صحيح عم يحلف على نفسه إيه. لكن فهذا الإنسان لما إجا وحلف الحلف على نفس الشاهد مو لهداك وإن كان بيرجع له، أما الحقيقة هو هذا الإنسان حلف له، أما لابد من اللي إذا شاهد واحد من اليمين لهذا المستشهد لصاحب العقد لمن يريد أن يتوثق. فكما له أن يحلف مع الشاهد الواحد يعني واليمين التي يحلفها الشاهد عندنا وعند الشافعي كذلك، كذلك يجب أن يحلف مع شهادة مرأتين بمطلق هذه العوضية، بس هو مع شهادة مرأتين والمرأتان كذلك تحلفان على الحالة. هذا بالمحكمة هيك بيساوي في شاهد بحلفه انه تشهد يعني احلف لا اقول الا الحق يعني هذا. فعند هذا كان اذا ما في غير شاهد واحد بده يحلف هذا، اما اذا ما في شاهد في شاهد تاني ما بيحلف ابدا. هاي البينة يعني اليمين تبع موجهة لمن لم يجد الشهود، مثل اليمين المنكولة مثلا، اليمين المنكولة تقوم مقام بينة ما تقوم مقام شاهدين. إذا قال له جاب الشهود هذا الداعي عليه بيقول له جيب بينة ما في بينة، بيقول له طيب حليف ما عليه شيء ما في بينة، هو الداعي عليه إيه بيقول له حليف، بيقول أنا ما بحليف، يحلف هو إنه ما عمل هيك وأنا خلاص ببر إيه هذاك بيحلف ترد اليمين، لأن اليمين على المدعي واليمين على من أنكر، الأصل نصدق المنكر، لكن إذا تحول اليمين من المدعي هو ردها نكلها ردها على المدعي فعندها تقوم مقام بينه كأنه هو جاب بينه أنه بريء. فما إذا كان ما في يعني في شهيدين أو في شاهدان ما بده شيء ما بده حليف. نعم. هلا نعم. البينة على من ادعى. على المدعي إيه. يعني شهود. يعني أنا مثلاً أقول عندك إلي عندك كذا من المال. إيه هاي دعوة. لما بدي أشتكي عليه بدي أجيب أنا شاهدين. نعم. إذا ما يعني ما جبت شاهدين الأصل. طب انت حكمت رفعت دعوة علي مثلا رفعت دعوة عليك انا ايه بيقول لي روح جيب شهود، بيقول لي شهود ما في شهود، وكل ما دعا واحد على الثاني بدنا ان نصدقه ما في شهود ما في ايه بيت انت عم تلحق الدعوة اخي هذا وانا ما كان في حدا ويعني ودعمت او جبت يعني شو بقول لك انا طيب كتير مني انا بتقلي انت كثير مني ما في شو طب احلف انت لحتى اعطيك القاضي طبعا الاصل يعني طبعا القاضي بده انه لما رددت اليمين يعني انت رددتها علي الاصل انت تحلف انت مالك الا تقول والله ماله عندي وبس انت ممكن اذا انت ترفعت ما بدك تحليف. قلت لي حليف انت ما هو ما عم تقول ما في شهود، حليف انت وخود، هاي اسمها يمين منقوله، كاني جبت شهود انا. طيب، فكما له ان يحلف مع الشاهد واليمين عندنا وعند الشافعي كذلك، يجب ان يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية. نعم. وخالف في هذا الحنيفة واصحابه فلم يروا شو عم قال بمطلق هذه العوضية، شو عوضية؟ ايوه، بدل الواحد عوض واحد. نعم. وخالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا اليمين مع الشاهد، وقالوا إن الله سبحانه قدم الشاهد، فلم يروا اليمين يمين المدعي مع الشاهد، وقالوا إن الله سبحانه إن الله سبحانه قسم الشهادة وعددها. نعم. ولم يذكر الشاهد واليمين، واليمين نعم، يعني ما بكفي. نعم. فلا يجوز القضاء به لأنه يكون قسما زائدا على ما قسم الله. ربي قال فاستشهدون شهيدين، أما شهاد يمين، يمين جبتون جبتون حكم جديد. نعم. وهذه زيادة على النص. نعم. وذلك نسخ. ومن قال وهذا شو على النص، هذا منسوخ إذا من اليمين، هذا ما بيستمر. وممن قال بهذا القول الثوري والأوزاعي وعطاء والحكم بن عتيبة وطائفة، قال بعضهم الحكم باليمين مع الشاهد منسوخ بالقرآن. وزعم عطاء أن أول من قضى به عبد الملك بن مروان، وقال الحكم عبد الملك بن مروان وأنه كان أعلم أهل المدينة ما كان ملك، يعني سبحان الله، هاي أي ملوك يعني، كان أعلم أهل المدينة. نعم. وقال الحكم القضاء باليمين والشاهد بدعة، وأول من حكم به معاوية، وهذا كله غلط وظن لا يغني من الحق شيئا. وليس من نفى وجهل كمن أثبت وعلم. ما بكفي نفى، ما بكفي نفى وجهل، جهل الحكم. نعم. كمن أثبت وعلم. وليس في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية ما يرد به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد. أحسن سيدي، معلش لا تأخذني، واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية، لا ما بصير هيك، كأنه صارت الآية من الآية. نعم. لفظ الآية من الآية، بعدين تقول الآية، يعني معناتها أتمم الآية أنت أو تعرف الآية أنت. على منا اللي بيستشهد بيدل على هذا شو قال الشيخ الشاطبي، فلا تقفن الدهر فيها، وشو وصل كمان وصل وسكتا كل جناء، لا شو قال، ولما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بسيف، لست مبسملة ولا بد منها في سواها وفي الأجزاء خير من تولى. إيه؟ ومهما تصلها أو فلا تقفن في الدفع فيها. ايه جبناه بس بدنا اللي قبله. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، مرة قال لي هو المرتضى شو اسمه، قال لي شو اسمه ويممه وظلمه، قال لي شو أوله، قال لي حتى تعرف الشيخ لو هو حافظ الشاطبية بيسأل يعرف يمتحنك. الله يرحمه رحمة الله عليه. وما تصلها مع أواخر سورة، وما تصلها مع أواخر سورة، وما تصلها مع أواخر آية، فلا تقف يعني. نعم نعم. يلا سيدي. واستشهدوا شهيدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية، من رجالكم، معلش وقف سيدي، معلش رجالكم الآية. نعم. الله يذكره بخير شكرين، نعم صلي يعني نجوم للصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، هل شو هذا؟ ما بصير هيك، ما عم توقف، يا أنا مصلى يا واقف منيحة، ما بصير هيك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما هيك أنا أدي لا واقف. والله يزيم الخير المشايخ يعني يبينون مشان يبين الحكم منيح يعني، أنه الأصل الوقف يتنفس الإنسان مو سكت، هذا في عنا سكت وفي عنا وقف، لذلك الوقف بدك تتنفس يعني، هيك الأصل. الله يزيد الخير. نعم سيدي، هاي صحيفتك كلها. الله يكرمك. الله يبارك فيك. نعم. طيب، والسائف سؤال ما يرد، ما يرد وليس في قول الله تعالى، يعني ما يرد، يعني ما يرد هذا الحي هذا الاسم والآية هذا الخبر. نعم. نعم. ولا أنه لا يتوصل، ما يرد به قضاء، ما يرد معناته مو ما يرد، ما يرد به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد. ليش؟ لأنه مسكوت عنه، هذاك مسكوت عنه بده. قال واستشهدوا شهيدين، لكن إذا ورد يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته هذا ثبات هذا. وبعدين يعني القواعد الأصولية، الشيء المسكوت عنه لا يعطى يعني لا يحكم عليه، المسكوت عنه المفهوم المخالفة لا يحكم عليه، وحتى ضعيف يقول عنه مفهوم لقب، هذا لا يكون دليلا. نعم سيدي. عليه الصلاة والسلام نعم قال شاهد يمين. نعم. وإلا ليش عم يحكي لك ما نفى وجهل غير ممن أثبت وعلم. نعم نعم. بس قولوا يعني ما يعني من أثبت وعلم، يعني الشاهد عم ينفي، ما عم يقول ما في، عم يقول موجود لكنه منسوخ، هيك عم يحكي، معناته ما عم يقول منسوخ، عم يجيب علم الرجل، معناته يا لا يثبت وينفي عن علم، يعني نحكي مع ليش يعني، يعني هو عم يقول ما نفى وجهل، يعني نفى وجهل الحكم، يعني هون عم يعطينا الإمام القرطبي الله يرضى عنه، قال نفى يعني نفى الحكم بذلك وجهل أنه يجوز، أما ذاك يعني مو دغري نفى أنه نفى انه ما عرف ان نفى مو موجوده وجاهل الحكم، لا لا، هذاك اثبت ونفى وعن علم، لكن اخر النتيجه بتطلع نفى وجاهل، هيك بيعطى مركب الجواب، ما هيك؟ نعم. طيب نعم. ولا انه، ولا أنه لا يتوصل إلى الحقوق ولا تستحق إلا بما ذكر فيها لا غير، فإن ذلك يبطل بنكول المطول المطلوب ويمين الطالب. فإن ذلك إذا بدنا نأخذ بكلامكم، إذا ما في يمين أبدا يبطل بالحكم المتفق عليه بيننا وبينكم بنكول المطلوب ويمين الطالب لليمين، مثل ما أن اليمين نكول يمين المنكولة. نعم. فإن ذلك يستحق به المال يعني إجماعا، يعني عندنا وعندكم. نعم. وليس في كتاب الله تعالى، وهذا قاطع في الرد عليهم. طيب هاي كمالتها سيدي، فإن ذلك يستحق به المال إجماعا وليس موجودا في كتاب الله تعالى، وليس موجودا في كتاب الله، وليس كائنا في كتاب الله، وهذا قطع قاطع في الرد عليه. نعم. قال مالك، قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق لثابت يعني. وثبت حقه مما ثبت حقه على صاحبه. على صاحبه. فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان. فبأي شيء أخذ هذا؟ وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد. أيوة كنت خلص هيك يعني. أي الله يزيد. هدول القرآنيين لهذا القرآن. نعم والله جيت من أوها من خيط مثل خيط العنكبوت ما بنقول أوها لأن ربي قال وإن أوها. نعم هيك سمعت الشيخ كريم الله يحفظه يمكن هو عم يقول يعني كله بيقول أوها من خيط العنكبوت ما بصير نقول ربي قال وإن أوها البيوت لبيت العنكبوت تقول أوها يعني أشد ضعف. يعني بصير كأنه يعني مشان يكون تصديق كلام الله يعني فيها كأنه فيها سوء أدب. هي لو نظر الإنسان مثلا أنه التكذيب هذا كفر التكذيب لكن فيها سوء أدب هيك أكثر ما هنالك يعني المقصود الخيط ولا البيت سيب. بيت خيط ما بتفرق البيت بالمعنى إذا خيط البيت واهي من باب أولى الخيط أول من خيط العنكبوت. كله يعني المراد يعني هذا كله ضعيف يعني. نعم يا سيدي معك. فهدول يعني مثل بيت العنكبوت. نعم سيدي. من قرأت من مفسر بيت العنكبوت بالمعنى ليس بالمقصود فيه البيت. يعني أن الذكر يأكل الأنثى والأنثى تأكل الذكر وتأكل الأولاد هذا البيت مخرب أو يعني أبشع بيت في العالم ومتى؟ يعني بيت هدم يعني. لكن القرآن تفضل. يعني منين ما بدك القرآن بخاطب العالم الغزير والإنسان الدرويش كمان يعني مثل الله يعفو عنه هذا من سطحيته خلاص شو عامل له يقدروا ما في شيء لا تعال تغم فيني خليك على الشط أو بخاطب يعني الكبير والعظيم والعالم حتى نشوف أنه هذا كلام الله يعني بده يجادل بقى من قبله تعال نسيل للجدال يعني بدل أنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم قال علماؤنا ثم العجب مع شهرة الأحاديث وصحتها بدعوا من عمل بها حتى نقضوا حكمه واستقصروا علمه مع أنه قد عمل بذلك الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب ومعاوية وشريح وعمر بن عبد العزيز وكتب به إلى عماله وإياس بن معاوية وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الزناد وربيع ولذلك قال مالك وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من عمل السنة أترى هؤلاء تنقض أحكامهم ويحكموا ببدعتهم هذا إغفال شديد ونظر غير سبيل. نعم سيدي. فروى الأئمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو بن دينار في الأموال خاصة رواه سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. قال أبو عمر هذا أصح إسناد لهذا الحديث وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات. قال يحيى القطان سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائي هذا إسناد جيد سيف ثقة وقيس ثقة. وقد خرج مسلم حديث ابن عباس هذا. قال أبو بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان، ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة. ولم يأتي عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد، بل جاء عنهم القول به، وعليه جمهور أهل العلم بالمدينة. واختلف فيه عن عروة بن الزبير وابن شهاب، فقال معمر: سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد، فقال: هذا شيء أحدثه الناس، لا بد من شاهدين. وقد روي عنه أنه أول ما ولي القضاء حكم بشاهد ويمين، وبه قال مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الأثر، وهو الذي لا يجوز عندي خلافه لتواتر الآثار به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة قرنا بعد قرن. وقال مالك: يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلدان. ولم جماعة أهل الآثار بأصول غير أبي حنيفة، أهل الحديث يسموه. وقال مالك: يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلدان. ولم يحتج في موطئه في موطئه لمسألة غيرها، ولم يختلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرهما. ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندنا بالأندلس، فإن يحيى بن يحيى زعم أنه لم ير الليث يفتي به ولا يذهب إليه، وخالف يحيى مالكا في ذلك مع مخالفته السنة والعمل بدار الهجرة. هو يحيى هو اللي راوي الموطأ، يعني موضع رجلين يمين ورجل فقط. ثم اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها. زيادة حكم على رسول الله، لذلك سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ ما أتى عن رسول الله. يعني هذا وين بدك تلاقي نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها؟ مع قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. والله قوية جميلة. وكنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، مع قوله: قل لا أجد. وكالمسح على الخفين. بس هو أن بقى سادة المال كما بيقولوا وكالمسح على الخفين، والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين أو مسحهما. ومثل هذا كثير. في ناس يظنوا أنه المسح ما بيجوز، في من يقول بالمسح الرجلين، وحملوها كثير يعني على هو تجي معنا إن شاء الله. أما يظهر الشيعة هذا بيمسح مثل الرأس هيك، بعض الرجلين هيك بيمسح، بس ما بي كله بيمسحه. وعليه الصلاة والسلام عندما قال: ويل للأقدام، ويل للأقدام، ويل للأقدام، بعدين في التالي: وبطون الأقدام من النار. ما عم يوصل للمي أبدا، لا مسح ولا غيره. بس طبعا الغسل هو الأصل يعني. وقالوا: المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني معناه تعالى كناية عن قلة المي، ما يعني ما يسرف بالماء. احنا متعودين. الله يك الله ينصر المسلمين يا رب، الله ينصر الفرجان. انا محتدمه كثير كانت بال... ليه؟ ايه في السور دائما ايه كتير في السور. يعني كتير محاولوا يعني كتير بس مع ذلك اخذوا اسرع وكذا من الروس. الله هيك يا رب يا رب يفرج يا رب يتفرج. نعم سيدي بس نكمل هون. ومثل هذا كثير. ولو جاز أن يقال إن القرآن نسخ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد لجاز أن يقال إن القرآن في قوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا وفي قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ناسخ لنهيه عن المزابنة وبيع الغرر وبيع ما لم يخلق إلى سائر ما أنا عنه بيع شيء بيطونة بيع شو سمى بيع المضاء بيع حبل الحبلة حبل الحبلة نعم إلى سائر ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يسوغ لأحد لأن السنة مبينة للكتاب. نعم أوتيت القرآن ومثل القرآن قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن قيل إن ما ورد من الحديث قضية في عين فلا عموم. أيوة. قلنا. يعني أنا جيت برد يعني شيء برد يعني بيورد عليه. نعم. قلنا بل ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة. فكأنه قال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين في الحقوق. ومن جهة القياس والنظر أن وجدنا اليمين أقوى من المرأتين لأنهما لا مدخل لهما في اللعان واليمين تدخل في اللعان. وإذا صحت السنة فالقول بها يجب ولا تحتاج إلى ما يتابعها لأن من خالفها محجوج بها وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام باسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا دعيت به كان حقا عليك أن تجيب وإذا سئلت به كان حقا عليك أن تعطي أن تنصر المجاهدين يا رب وأن توحد كلمتهم وأن تجعلهم يدا على من سواهم وأن تحق الحق وتبطل الباطل يا ذا الجلال والإكرام. أن تؤلينا عزة دينك يا رب في سائر الأصقاع والبلدان يا ذا الجلال والإكرام يا رب أن تعز هذا الدين وأن تذل عدوه يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا ذلك عاجلا غير آجل. وقل لإخواننا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين في الغرفة وفي كل مكان يا حي يا قيوم ردنا وللمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميعنا.